الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الناظر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمكروه كالمباح المرجوح، وإن لم يكنه فكان عليه أن يذكره، ولو انتهى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط. ثم الشرط إن كان من فعل الناذر فاعتبار كونه سائغا واضح، وإن كان من فعل الله كالولد والعافية ففي إطلاق. كان الكلام في أن الشرط ما هي الشروط التي تعتبر فيه في النذر المشروط. قلنا تارة يجعل الجزاء شكر لله، وأخرى يجعل الجزاء زجرا لنفسه. فإن جعل الجزاء شكرا لله تعالى فلا بد أن يكون الشرط طاعة وسائغا وجائزا، يعني بالمعنى الذي تقدم من الجواز، وهو الوجوب، الاستحباب، المباح، الراجح، المباح، المتساوي الطرفين. أما إذا كان مكروها أو حراما أو مباحا مرجوحا فإنه لا يجوز جعله شرطا، هذا إذا جعل الجزاء شكرا لله. وأما إذا جعل الجزاء زجرا لنفسه بنحو يردعه عن العمل ثانيا، فإنه لا بد أن يكون الشرط معصية أو أن يكون أمرا مرجوحا في نفسه، كما لو كان مباحا مرجوحا. ومن هنا قلنا بأنه لو عكس، يعني جعل في الشرط الذي هو طاعة جعل الجزاء زجرا، أو جعل في الشرط الذي هو معصية جعل الجزاء زجرا شكرا، فإن نذره لا ينعقد. وبينا بالأمس أيضا بأنه من حيث المثال لا فرق بين مثال جعله شكرا ومثال جعله زجرا، وإنما الاختلاف بينهما بحسب النية، ماذا نوى من هذا الجزاء؟ نوى أن يجعله شكرا، نوى أن يجعله زجرا. هنا يوجد للمصل الشارح اعتراض على الماثل، يقول أن الماثل عندما يجعل الجزاء زجرا قال يشترط أن يكون الشرط معصية أو مباحا مجوحا، ولم يذكر المكروه، وكان عليه أيضا أن يذكر المكروه. لماذا؟ لأن المكروه شيء والمباح المرجوح شيء آخر، يعني أحدهما ليس مستبطنا في الآخر، حتى يقول قائل بأنه بعد أن ذكر المباح المرجوح فإنه لا يحتاج إلى ذكر المكروه. الجواب لا، فإن المباح المرجوح لا يوجد عنه نهي من الشارع، بخلاف المكروه فإن المكروه منهي عنه شرعا، ولكنه نهيا كراهتيا، نهيا لا يمنع من النهي، لا يمنع الإنسان من الإتيان به. لو كان المكروه هو المباح المرجوح، وكان كل مباح مرجوح مكروها شرعا، كنا نعتذر للماثل نقول لم يذكر المكروه لأنه ذكر المباح المرجوح، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن المباح المكروه فإن المباح المرجوح شيء، والمكروه الذي يوجد فيه نهي من الشارع شيء آخر. فلهذا قال فكان والمكروه كالمباح المرجوح، يعني إذا جعل الشرط هو المكروه فلا بد أن يكون الجزاء زجرا، أو إذا كان الجزاء زجرا فالشرط إما أن يكون معصية أو مباحا مرجوحا أو مكروها. إلا أننا وجدنا أن الماثل ذكر المعصية ذكر الذي فيه المنع، ولكن لم يذكر المكروه، والمكروه كالباح المرجوح من حيث الحكم، وإن لم يكن المكروه هو المباح المرجوح. ومن هنا لا يمكن أن يعتذر عن الماتن بأن يقال أنه لم يذكر المكروه لأنه استغنى عن ذكره بذكر المباح المرجوح، لا ليس الأمر كذلك، فإن المباح المرجوح شيء والمكروه شيء آخر. نعم من حيث الحكم هنا يمكن إذا جعل الجزاء زجرا يمكن أن يكون الشرط مكروها، يمكن أن يكون الشرط مباحا مرجوحا. فكان على المصنف أن يذكر المكروه أيضا كما ذكر المعصية كما ذكر المباح المرجوح. فرع أنا لو فرغنا أنه انتفى أحد القصدين، يعني إذا كان الشرط طاعة لم يقصد من الجزاء الشكر، وإذا كان الشرط معصية لم يقصد من الجزاء الزاجر، فهل ينعقد أو لا ينعقد؟ قال لا ينعقد، لأن من شرائط صحة النذر المشروط إذا كان الشرط طاعة أن يقصد بالجزاء الشكر، وإذا كان المشروط أو الشرط معصية لابد أن يقصد بالجزاء الزجر. إذن من شرائط صحة النذر المشروط أن يقصد الشكر بالجزاء في مورد كون الشرط طاعة، أن يقصد بالجزاء الزجر إذا كان الشرط معصية. ومع عدم امتثاله لهذا الشرط فإنه لا ينعقد. هذا من قبيل أنه سيأتي بعد ذلك بأنه يشترط في انعقاد الناذر اللافظ، أو تقدم عفوا فيما سبق أنه يشترط اللافظ، فإذا لم يأتي باللفظ لا ينعقد النذر. هنا أيضا كذلك من شرائط انعقاد النذر المشروط أن يقصد بالجزاء الشكر وأن يقصد بالجزاء الزاجر، ومع عدم التزامه بهذا الشرط فإنه لا ينعقد النذر. قال ولو انتفى القصد في القسمين، يعني انتفى الشكر في مورد كون الشرط طاعة، وانتفى الزجر في مورد كون الشرط معصية، لم ينعقد النادر. لماذا؟ لفقد الشرط. التفتوا جيدا، ليس المراد من الشرط هنا يعني النذر المشروط، لا، مراد من الشرط هنا يعني من شرائط انعقاد النذر المشروط أن يقصد الشكر أو أن يقصد الزاجر. ثم بعد ذلك يأتي إلى مسألة أخرى إلى فرع آخر، يقول لابد أن يكون الشرط سائغا. طب هذا الشرط الذي جعله شرطا في النذر المشروط ينقسم إلى قسمين، تارة أن ذلك الشرط هو فعل الإنسان من قبيل الحج، من قبيل إعطاء الصدقة، من قبيل معاونة الضعفاء الفقراء، تارة أن الشرط من الأمور التي هي داخلة تحت اختياره، وأخرى أن الشرط من الأمور الخارجة عن اختياره. فإن كان الشرط من الأمور الداخلة تحت اختياره من قبيل إعطاء الصدقة، من قبيل الحاج، من قبيل مساعدة الفقراء ونحو ذلك، إن كان الشرط داخلا تحت اختياره فمثل هذا الشرط يصح أن نصفه لا بد أن يكون سائغا، لا بد أن يكون طاعة، لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون راجحا، لا بد أن يكون مباحا. أما إذا كان الشرط خارجا عن اختيار المكلف، كما لو فرضنا أنه قال إن رزقت ذكرا فلله علي كذا وكذا، خب كون هذا الولد الذي في بطن زوجته، كون هذا الطفل ذكر او انثى، هل هو مرتبط داخل تحت اختياري ام خارج عن اختياري؟ من الواضح انه خارج عن اختياري. اذا ايضا هذا الشرط لا بد ان يتصف بانه سائغ او ليس بسائغ. يقول لا معنى لان يتصف الشرط الخارج عن اختيار الانسان بكونه طاعة، بكونه سائغ. لماذا؟ لأن فعل الله سبحانه وتعالى لا تنطبق عليه الأحكام الشرعية حتى نقول أنه سائغ أو ليس بسائغ، جائز أو ليس بجائز، طاعة أو ليس بطاعة. وإذا أطلق على الشرط الذي هو فعل الله أطلق عليه أنه طاعة، أنه سائر، هذا من باب المسامحة، من باب التجوز. وإلا فعل الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأنه طاعة، بأنه سائر، بأنه جائز ونحو ذلك. ثم الشرط الذي قلناه في النذر المشروط، إن كان من فعل الناذر، طبعا ثبت في محله أن كل ما في هذا الوجود هو فعل الله سبحانه وتعالى، مراد أنه فعل الناذر يعني داخل تحت اختيار الناذر، وبعض الأفعال خارج عن اختيار الناذر. ثم الشرط إن كان من فعل الناذر فاعتبار كون الشرط سائغا، فاعتبار هذا الشرط واضح، يعني أن يكون الشرط سائغا طاعة، هذا الشرط واضح. وأما وإن كان من فعل الله كالولد وكالعافية، إن شوفيت من مرضي هذا فلله علي كذا وكذا. ومن الواضح أن الشفاء من المرض، أن العافية، أن الصحة ليس داخلا تحت اختيار الإنسان. قال وإن كان الشرط من فعل الله كالولد والعافية، ففي إطلاق الوصف عليه، أي على مثل هذا الشرط، إطلاق الوصف يعني كونه سائغا، كونه طاعة، ففي إطلاق الوصف على مثل هذا الشرط الذي هو فعل الله، ففي اطلاق الوصف تجوز، هذا من باب المجاز. لماذا؟ لان افعال الله سبحانه وتعالى لا معنى لان تنطبق عليها الاحكام الشرعية، نقول ان فعله جائز او ليس بجائز، سائغ او ليس بسائغ. وفي الدروس اعتبر صلاحيته لتعلق الشكر به. جيد، يقول في كتاب الدروس قال ان الشرط لا بد ان يكون بنحو يمكن ان يشكر الله عليه. هذا العنوان جامع بعد للشرط، الشرط الذي هو فعل الله والشرط الذي هو فعل الناذر. لماذا؟ لانه قال ان الشرط لا بد ان يصلح ان يشكر الله عليه. ومثل هذا الشرط أعم من أن يكون فعل الإنسان أو أن يكون فعل الله، يصلح أن يشكر الله عليه. إذن في كتاب الدروس ذكر الشرط بهذا العنوان، وهو أن يكون الشرط بنحو يمكن شكر الله تعالى عليه، سواء كان من فعل النادر أو كان من فعل الله سبحانه وتعالى. مثلا السرقة، هل يمكن أن يشكر الله عليها؟ لا. إيذاء اليتيم، هل يمكن أن يشكر الله عليه؟ لا. إيذاء الناس، ظلم الناس، أخذ حقوق الناس ونحو ذلك، هذه ليست من الأمور التي تصلح أن تكون شرطا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقع عليها، أن يقع عليها شكر لله. فلهذا قال وفي الدروس اعتبر صلاحية الشرط لتعلق الشكر به وهو حسن. قال عند ذلك لا نحتاج إلى أن نقول أن يكون الشرط سائغا حتى نقول أن إطلاقه على فعل الله يكون من باب المجاز. لا نقول أن الشرط لا بد أن تكون فيه صلاحية أن يشكر الله عليه، وهذا أعم من أن يكون فعل الإنسان أو أن يكون فعل الله. أما إذا قلنا أن الشرط هو أن يكون سائغا، عند ذلك إطلاقه على فعل الله يكون بنحو التجرد. هذا تمام الكلام في كتاب الناذرة. أما بعد ذلك ننتقل إلى بحث توابع الناذرة الذي هو العهد واليمين، لأنه في مقدمة هذا الكتاب قال كتاب النذر وتوابعه. الناذر تقدم الكلام عنه مفصلا، بعد ذلك ينتقل إلى كتاب العهد، وبعده ينتقل إلى كتاب اليمين. فيما يرتبط بالعهد لا يوجد عندنا مطلب جديد زائد على الناذر. كل ما ذكرناه في الناذر من الأحكام، سواء فيما يرتبط بالناذر أو بالمنذور أو بالصيغة، إلا في هذه الجهة وهي الصيغة، هناك لله علي نذر أو نذرت لله، وهنا عاهدت الله. وكل ما ذكرناه هناك من النذر المطلق ينعقد أو لا ينعقد، من النذر المشروع ينعقد أو لا ينعقد، من الشرط ما هي شرائط الشرط، من الجزاء ماذا يعتبر في الجزاء، كل ما ذكرناه في الناذر يأتي في العهد حذو النعل بالنعل، طابق النعل بالنعل بلا فرق، لأن الدليل فيهما واحد إلا في الصيغة، فإن هناك نذرت لله أو لله علي، وهنا عاهدت الله على كذا وكذا. قال والعهد كالناذر في جميع هذه الشروط والأحكام التي ذكرناها بالنسبة إلى الناذر، وصورة العهد عاهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا أو أن أترك كذا أو إن فعلت كذا أو إن تركت كذا أو رزقت كذا فعلي كذا، على الوجه المفصل في الأقسام. وكذلك والخلاف في انعقاد النذر بالضمير وعدم الاحتياج إلى اللفظ واحتياجه إلى اللفظ، وكذلك انعقاد النذر مجردا عن الشرط وعدم انعقاده مجردا عن الشرط، مثله أي في العهد مثل الناذر. جميع الأحكام التي تقدمت في الناذر يأتي مثيلها في العهد أيضا، إنما الكلام كل الكلام في اليمين، وهو القسم الثالث أو المطلب الثالث الموجود في هذا الكتاب، وهو اليمين. قبل الدخول في بحث اليمين لا بد أن نعين محل النزاع في المسألة، لا بد أن نرى بأنه ما هو المراد من اليمين الذي يقع الحديث عنه هنا. هنا ذكر الأعلام بأن اليمين يطلق اليمين على ثلاثة أقسام. اليمين ما هو؟ قال اليمين هو الحلف بالله تعالى لترك فعل فيما مضى او عدم اتيان فعل فيما يأتي. هذا تعريف اليمين. الا ان اليمين والقسم يطلق على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يقع تأكيدا وتحقيقا للإخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال. هناك فعل قد قمت به فيما سبق والآن تسأل أنه قمت بالفعل أو لم تقم بالفعل، أنت تقسم بالله أني قمت بالفعل. أو هناك فعل قد تركته فيما سبق، لم تشرب الخمر والآن تسأل أنك شربت الخمر أو لا، فتقسم بالله أني لم أشرب الخمر. أو على فعل الآن في الحال، تقسم على فعل أني فعلته أو على ترك أني تركته. هذا هو القسم الأول. من قبيل ماذا؟ من قبيل والله جاء زيد بالأمس، أو هذا المال لي، والله هذا المال لي. القسم الثاني يمين المناشدة، أسألك بالله أن تفعل كذا أو أن تترك كذا. يمين المناشدة وهو ما يقرن به الطلب والسؤال، يقصد به أي بهذا اليمين حث المسؤول على إنجاح المقصود، كقول السائل أسألك بالله أن تعطيني كذا، ويقال للقائل الحالف والمقسم، وللمسؤول المحلوف عليه والمقسم عليه، والأدعية المأثورة وغيرها مشحونة بهذا النوع من القلم من القسم. اللهم إني أسألك بكذا وكذا، اللهم إني أسألك بكذا وكذا، تقسم على الله سبحانه وتعالى بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مثلا، حتى ينجح المقصود وينجح المطلوب ويعطي سؤالك. القسم الثالث وهو يمين العاقد، الذي هو وهو ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو ترك أمر في المستقبل، من قبيل والله لأصومن غدا مثلا، أو لأتركن شرب الدخان مثلا، ونحو ذلك. وهذه ثلاثة أقسام من القسم. القسم الأول تأكيد وتحقيق لما مضى أو الحال، القسم الثاني يمين المناشدة، القسم الثالث يمين العاقدة. تارة يقع الحديث عن هذه الأقسام الثلاثة في الحكم التكليفي، وأنه يجوز أو لا يجوز، جائز أو حرام، وإذا كان جائز مباح أو مكروه. هذا بحث عن التكليف، وأنه يجوز للإنسان أن يقسم أو لا يجوز له أن يقسم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قد يقول قائل أنه لا يجوز القسم، وقد يقول قائل أنه يجوز ولكن على كراهة شديدة. هذا بحث مرتبط بالحكم التكليفي، بغض النظر عن ترتب كفارة وعدم ترتب كفارة. وأخرى يقع الحديث في أن اليمين بأي منهما ينعقد بنحو لو حنفا أو كذبا كان عليه ماذا؟ كفار. أما بعد لا علاقة له بالحكم التكليفي، وإنما البحث في ماذا؟ عن الحكم الوضعي، وأنه ينعقد أو لا ينعقد، وفي مورد الانعقاد ما هي الكفارة التي تترتب على ذلك، بغض النظر عن أن فعله حلال أو أن فعله حرام. الكفارة فعل حرام، ولكن الإنسان إذا قام الظهار فعل حرام، ولكن الإنسان إذا قام به تترتب عليه كفارة أو لا تترتب، سيأتي في محله أن الشارع نهى عن الرجل أن يظاهر زوجته، ولكن لو ظاهر ترتبت كفارة. تارة البحث في الحكم التكليفي وأنه يجوز أو لا يجوز، وأخرى البحث في الحكم الوضعي، وأنه ينعقد أو لا ينعقد، متى ينعقد ومتى لا ينعقد. هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها من اليمين ليس بحثنا فيها أنها جائزة أو غير جائزة، محرمة أو غير محرمة، وإنما الكلام متى ينعقد اليمين بها فتترتب الكفارة، ومتى لا ينعقد اليمين بها فلا تترتب الكفارة. واضح النقطة؟ إذن قوله ولا إشكال في أنه لا ينعقد القسم الأول ولا يترتب عليه شيء. التفتوا جيدا، إذن القسم الأول وهو اليمين تحقيقا لما مضى فعله أو تركه، عندما يقول لا يترتب عليه شيء مو معناه أنه لا يوجد عليه إثم، لا، لو كان فقد فعل وأقسم الآن وحلف يمينا أنه لم يفعل قد ارتكب إثما، ولكن الكلام أنه تترتب كفارة ولا تترتب كفارة، هذا قوله لا يترتب عليه شيء يعني لا توجد كفارة، مو أنه لا يوجد إثم. فلهذا قال ولا إشكال في أنه لا ينعقد القسم الأول، يعني يمين التأكيد والتحقيق لما مضى أو الحال، ولا يترتب عليه شيء. لماذا؟ قال لأصالة الإباحة العقلية والشرعية، وإطلاق كل شيء حلال حتى يرد فيه نهي، وظهور الإجماع إلى آخره. طب لا يترتب عليه شيء مطلقا؟ قال لا، سوى الإثم لو كان كاذبا في إخباره عن عمد. نعم، لو كان ناسيا، لو كان جاهلا، لو كان لا يعرف الحكم الشرعي، عند ذلك يكون معذورا. إذا التفتوا، عندما نقول لا يترتب شيء على القسم الأول ليس مرادنا أنه لا يوجد عليه شيء لا تكليفا ولا وضعا، بل مرادنا لا يوجد عليه شيء وضعا لا تكليفا، وهي المسمات بيمين الغموس التي في بعض الأخبار أدت من الكبائر، وفي بعضها إنها تدع الديار بلاقع، وقد قيل أنها سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. الروايات في ذلك كثيرة. قال إن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، وكذلك روايات أخرى لسنا بصدد نقلها. فهذا القسم الأول من اليمين. القسم الثاني من اليمين وهو يمين المناشدة، قال أيضا لا ينعقد القسم الثاني ولا يترتب عليه شيء من إثم أو كفارة. إذن في القسم الثاني من اليمين، إنسان إذا طلبت من شخص أسألك بالله أن تفعل كذا وهو لم يفعل، هل أثم أو لم يأثم؟ لا الذي أقسم يترتب عليه إثم، ولا الذي أقسم عليه يترتب عليه إثم. إذن في هذا القسم الثاني من اليمين لا يوجد هناك لا إثم على المقسم ولا إثم على المقسم عليه، فضلا عن عدم انعقاد الناذر وعدم ترتب الكفارة. إذن القسم الثاني من اليمين هو الذي لا يوجد فيه لا أثر وضعي ولا أثر تكليفي، لا الأثر الوضعي لأنه لا دليل على ذلك، ولا الأثر التكليفي لأنه لا يوجد فيه كذب. لماذا؟ لأنه ليس إخبار، بل هو إنشاء ينشئ على الإنسان أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا. والروايات أيضا في ذلك واضحة. قال وكذا لا ينعقد القسم الثاني ولا يترتب عليه شيء من إثم أو كفارة، لا على الحالف في إحلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله. لماذا؟ للرواية عن الإمام الصادق قال سألت أبا عبد الله عن الرجل، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل معه، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال لا. وفي رواية أخرى سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شيء، إنما أراد إكرامه، ونحو ذلك من الروايات الواردة في المقام. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في القسم الثالث وهو يمين العقد، فإن محل الكلام هنا أين؟ في يمين العقد، وهو الذي يقسم أني سأفعل ولا يفعل، أو يقسم أني سأترك ويفعل بعد ذلك، فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط التي سنذكرها بعد ذلك. طبعا توجد مجموعة من الشرائط العامة قلنا دائما نحتاج إليها من قبيل العقل والبلوغ والاختيار وإلى غير ذلك، وهناك مجموعة من الشرائط الخاصة التي يشار إليها بعد ذلك، ويجب بره والوفاء به ويحرم حنثه ويترتب على حنثه الكفارة. ومحل الكلام أين هنا؟ واليمين هي الحلف بالله، محل الكلام أين؟ في القسم الثالث. ومحل الكلام هنا في القسم الثالث من اليمين، وهو ما يسمى في كلماتهم بيمين العقد، لا القسم الأول من اليمين ولا القسم الثاني من اليمين. الآن نأتي إلى القسم الثالث الذي قلنا بأنه يترتب عليه أثر. ما مرادنا من الأثر؟ يعني يترتب عليه أثر وضعي، يعني ينعقد، يعني إذا حنث ولم يلتزم تترتب عليه كفارة اليمين كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق في باب الكفارات. تارة أن الإنسان يقسم بذات الله سبحانه وتعالى، وأخرى يقسم باسم من أسمائه الذاتية، وثالثا يقسم باسم من أسمائه الفعلية. هذا البحث من الأبحاث الكلامية التي تعرضنا لها في بحوثنا الكلامية والفلسفية هناك في علم الكلام، وكذلك في الفلسفة في البداية في النهاية في المنهج تعرضنا لهذه الأبحاث، أنه ما هو المراد من مقام الذات، ما هو المراد من مقام الأسماء، ما هو المراد من مقام الأفعال. ولكنه بنحو الإجمال نحن إذا أردنا أن نقرب المطلب إلى الذهن نضرب مثال. افترضوا زيد من الناس، تارة أنت تقسم باسمه، افترضوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تارة أنت تقسم باسمه وأخرى تقسم بفعل من أفعاله وثالثة تقسم ماذا؟ بذاته. هذه مراتب ثلاث: مرتبة الذات، مرتبة الأسماء المرتبطة بمقام الذات، مرتبة الأسماء والصفات المرتبطة بمقام الفعل. من الواضح أن الإنسان فعله متأخر رتبة عن وجوده، أولا وجوده ثم بعد ذلك ماذا؟ فعله. إذن فعله متأخر رتبة عن وجوده. فلقائل أن يقول كيف يمكن القسم بذات الله سبحانه وتعالى؟ ذاته سبحانه وتعالى غير معروفة لنا حتى نقسم بها. يقول نقسم بها عن طريق العناوين المشيرة إليها. توجد هناك مجموعة من العناوين، أنت لا تحلف بذلك العنوان بما هو عنوان بما هو اسم، بل تحلف به بما هو عنوان يشير ماذا؟ إلى ذات معينة. مثلا مرة أنت تقسم باسم فلان، ومرة تقسم تقول أقسم بالذي هو جالس عند الباب. بالذي هو جالس عند الباب، أنت لا تريد أن تقول أن الجلوس عند الباب له مدخلية في القسم، تريد أن تقسم بتلك الذات التي هي الآن جالسة عند الباب. والشاهد على ذلك لو انتقل من عند الباب الى باب الى قريب من الشباك تقول اقسم عليك بالذي هو جالس عند الشباك، اقسم عليك بالذي هو قريب من الحوض. هذه العناوين، عناوين جالس عند الباب قريب من الحوض جالس عند الشباك، هذه ليس القسم بما هي اسماء، بل القسم بها بما هي ماذا؟ عناوين مشيرة الى ذات معينة. مرة انت تقول اقسم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة تقول اقسم بالذي نزل عليه القرآن. هذه بإذ مرة اذا قلت بالقسم الاول هذا اسمه، لانه له اسماء اخرى ايضا. واما القسم الثاني فليس هو قسم باسم من اسمائه، وانما هو قسم ماذا؟ بذاته. ولكن حيث ان ذاته لا يمكن معرفتها الا بالعناوين المشيرة اليها، فتقول اقسم بالذي نزل عليه القرآن، اقسم بالذي نزل على قلبه جبرائيل، اقسم بالذي عرج به الى السماء ونحو ذلك. اذا تارة يكون القسم بذات الله، ولكن كيف؟ من خلال العناوين المشيرة الى تلك الذات. وهذا المقسم ليس قصده تلك العناوين بما هي عناوين، وانما قصده ماذا؟ المشار اليه بهذه العناوين، هذا قسمه. القسم الثاني من القسم ان تقسم باسماء الله الذاتية، من قبيل قادر، من قبيل عالم، من قبيل حي، من قبيل سميع بصير ونحو ذلك من أسمائه، أو أوضح الجميع من قبيل الله، فإن الله اسم علم للذات المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال. الله اسم، ولكنه اسم لأي شيء؟ لتلك الذات. فأنت تقسم بالله الذي هو اسم وليس هو الذات، هذا اثنين. وثالثة تقسم باسم من اسمائه في مقام الفعل، من قبيل خالق، من قبيل رازق. فيما سبق في بحث الكلام نحن ميزنا بين اسماء الذات وبين اسماء الفعل، بين صفات الذات وبين صفات الفعل. قلنا صفات الذات هي التي يتصف الله بها سواء كان هناك مخلوق او لم يكن هناك مخلوق، من قبيل ماذا؟ من قبيل العلم، فان الله عالم سواء كان هناك مخلوق او لم يكن هناك مخلوق. واخرى ان الصفة والاسم لا يتصف الله بها الا اذا كان هناك مخلوق، من قبيل ماذا؟ من قبيل رازق. متى يتصف الله بانه رازق؟ إذا كان هناك مرزوق. متى يتصف الله بأنه خالق؟ إذا كان هناك مخلوق. إذن لابد أن يوجد فعل لله سبحانه وتعالى حتى يتصف الله بتلك الصفة. أما إذا لم يكن له فعل فلا يتصف الله بأنه رازق، فلا يتصف الله بأنه معطي، فلا يتصف الله بأنه منعم محسن ونحو ذلك. هذه تسمى أسماء الفعل أو صفات الفعل. إذن القسم تارة يكون بذاته تعالى من خلال العناوين المشيرة إلى الذات، وأخرى من خلال أسماء الذات من قبيل الله، وثالثة من خلال صفات الفعل من قبيل خالق ورازق. قال واليمين وهي الحلف بالله او باسمه. التفتوا جيدا، هذا العبارة في المتن هذه، وهي الحلف بالله او باسمه، هذا ماذا يتضح؟ مراد من الله ماذا يكون؟ يعني بذاته، لانه بقرينة قوله او باسمه. اذا الحلف بالله يعني بذاته، الحلف باسمه يعني ماذا؟ يعني اسماء الله، سواء كانت اسماء ذاتية أو كانت صفات فعلية. فلهذا تجدون أن الشارح رحمة الله تعالى عليه قال أي بذاته، مو مراد الحلف بالله يعني الحلف بالاسم الله الذي يكون داخلا حلفا باسمه، لا حلفا بالله، لا يمينا وقسما بالله. فمن أين استفاد هذا المطلب؟ استفاد هذا المطلب بقرينة قول الماتم بعد ذلك أو الحلف باسمه كقوله والله وتالله وبالله وأيمن الله. خب إذا كان الأول مراد الله يعني الحلف باسم الله فهذا يكون تكرارا، إذن مراده من الله الحلف بالله يعني الحلف بذاته سبحانه وتعالى. خب فإن قلت لا يمكن الحلف بذاته لأن ذاته غير معلومة لنا، قال نحلف به من خلال العناوين البشيرة إلى الذات. واليمين هي الحلف بالله أي بذاته تعالى من غير اعتبار اسم من أسمائه تعالى، لا أسمائه الذاتية ولا أسمائه الفعلية، من قبيل ماذا؟ كقوله ومقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فإن قلت أن هذه كلها أسماء الله نقول لا، ليس المراد منها الحلف بهذه الأسماء، وإنما المراد منها الحلف بالذات المشار إليها بهذه الأسماء من قبيل ما ذكرنا. أقسم بالذي نزل عليه القرآن، أنا ليس قصدي نزل عليه القرآن أو لم ينزل عليه القرآن، افترضوا أنه لم ينزل عليه أيضا القرآن، أنا مقصودي تلك الذات التي هي متصفة بهذه الصفة نظري إلى العنوان إلى المعنون المشار إليه بالعنوان، مو إلى نفس العنوان إلى نفس الاسم. من قبيل المثال الذي ذكرنا أقسم بالذي هو قريب من الحوض، هذا قرب من الحوض لا هو اسم ولا هو شيء ولا له قيمة أيضا. أن تقول لا تريد أن تقسم بهذا الذي قريب من الحوض، تريد أن تقول تلك الذات التي هي قريبة من الحوض، فلو انتقلت من ذاك المكان تقول أقسم بالذي هو قريب من الشباك. إذن هذه عناوين مشيرة إلى تلك الذات. كذلك هنا مو مراد أن نقسم بمن اسمه مقلب القلوب والأبصار، مو مراد أن نقسم بمن خلق الحبة فلق الحبة وبرع النسمة. وبناء على هذا تكون هذه من أسماء ماذا؟ من أسماء الفعل تكون فلق الحبة، يا فالق الحب والنواة، هذا فالق الحب والنواة من أسماء الفعل من صفات الفعل ومن صفات الذات، ها؟ من الواضح أنه من صفات الفعل، لأنه إذا لم توجد هناك حبة ولم تفلق قل لا يتصف الله بأنه فالق الحب والنوى. لا نريد أن نقسم بما هي أسماء وصفات فعلية، ولا لا يكون حلفا بالذات، وإنما يكون حلفا بأسمائه وصفاته الفعلية. التفتوا لهالنقطة. قال كقوله ومقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، قال لأن المقسم به هنا فيها أي في هذه الأسماء مدلول المعبود بالحق، مراد تلك الذات المشار إليها بهذه العناوين، مو المراد الدال، مراد ماذا؟ المدلول. ليس القسم بالدال يعني فالق الحب والنوى، وإنما القسم بالمدلول التي هي الذات التي اتصفت بهذه الصفة. قال لأن المقسم به فيها أي في هذه الأمور مدلول المعبود بالحق إله من في السماوات والأرض من غير أن يجعل اسما لله تعالى، من غير أن نجعل كلمة مقلب القلوب اسما له تعالى، أو والذي نفسي بيده اسما له تعالى، أو فالق الحب والنوى اسما له تعالى، لا، وإلا يكون داخلا ماذا؟ أو الحلف باسمه سبحانه وتعالى. إذن هذا قسم بالذات القسم الأول من خلال العناوين المشيرة إلى الذات. القسم الثاني أو الحلف باسمه تعالى، وهذا الاسم الذي نحلف به إما مختص به سبحانه وتعالى كقوله الله، فإن الله علم على الأصح كما يقول في الحاشية، الله علم مو مفهوم كلي منحصر في فرد، واجب الوجود مو علم مفهوم كلي ولكن منحصر في فرد واحد. أما الله مفهوم كلي منحصر في فرد أو هو علم على هذه الذات، علم على هذه الذات، خلاف بين المحققين، ولكن الأصح عندهم أن الله علم من قبيل زيد. كيف أن كلمة زيد هو علم لهذا الشخص الذي أمامي؟ مو أن زيد مفهوم كلي له مصداق واحد وهو هذا الذي أمامي، لا، واجب الوجود الصانع مفهوم ماذا؟ كلي، ولكن له مصداق واحد وهو الله. الخالق مفهوم كلي ولكن له مصداق واحد وهو الله، ولكن الله ليس مفهوما كليا وليس له إلا مصداق واحد. قال باسمه تعالى المختص به، لماذا؟ لأنه علم على الذات المقدسة كقوله والله وتالله وبالله وأيمن الله، أيمن وإيمن بفتح الهمزة وبكسر الهمزة مع ضم النون أيمن الله أو فتح النون أيمن الله، وكذا مقتطع منها من هذه الأخيرة للقسم التي هي 17 صيغة كما يقول، ويشير إليها السيد الكلنتر في الحاشية، الإخوة يراجعوها. قال وكذا مقتطع منها للقسم وهو 17 صيغة. قال أو الحلف باسمه كقوله والله وتالله وبالله وأيمن الله، أو أقسم بالله أيضا ممكن، كما أنه في النذر كان يمكن أن يقول لله علي كذا بلا أن يقول نذرت، ويمكنه كان أن يقول نذرت لله كذا، هنا أيضا يستطيع أن يقول والله بلا أن يذكر أقسم، ويستطيع أن يقول أقسم بالله، كلاهما صحيح. أو أقسم بالله أو أقسم بالقديم، ولكن ما المراد من القديم؟ يقول القديم الاصطلاحي، يعني القديم المتعارف عند أهل الفن وهو الذي لا أول لوجوده. هذا مختص به أو ليس مختصا به؟ نعم، كل موجود ما سواه سبحانه وتعالى فإنه مسبوق بغيره، إلا هو سبحانه وتعالى فإنه ليس مسبوقا بشيء. حتى الصادر الأول كما ذكرنا في علم الكلام فإنه مسبوق الوجود ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، الله سابق عليه وجودا لأنه علته، وكل علة سابقة على معلولها رتبتان. إذن هنا يستطيع أن يحلف بالقديم، ولكن بشرط أن يكون مراده من القديم مو المعنى العرفي، يعني الذي طال وجوده زمانا. وأنت بعض الأشياء الذي هي قديمة، يعني هذا الفراش الذي عمره 100 سنة تقول هذا فراش قديم، مرادك من القديم ماذا؟ يعني له زمان أطول من غيره، ليس مرادنا من القديم هنا القديم العرفي ولا القديم الشرعي الذي استفاد منه الإمام في قوله كالعرجون القديم الذي هو دون 6 أشهر. قال أو بالقديم بالمعنى المتعارف اصطلاحا، يعني في فن الكلام. وما هو القديم بالمعنى المتعارف في علم الكلام؟ قال وهو الذي لا أول لوجوده أو الأزلي أو الذي، هذه أو بالقديم عبارة الماتن هذه، أو بالقديم أو الأزلي أو الذي لا أول لوجوده، لأنه القديم والأزلي معناه الذي لا أول لوجوده. هذا قوله بالمعنى المتعارف اصطلاحا وهو الذي لا أول لوجوده، هذا معناه، هذا الشرح الذي بينه الشهيد الثاني، فلا يوجد تكرار، لا تتصورون يوجد تكرار، هذه عبارة المثل الذي لا أول لوجوده، وهذه عبارة الشرح الذي قال وهو الذي لا أول لوجوده. إلى هنا اتضح لنا بأن القسم يمكن أن يكون بذات الله من خلال العناوين المشيرة، ويمكن أن يكون بأسماء الله الذاتية المختصة. حتى ويمكن أن يكون ماذا؟ بأسماء الله الفعلية، وسيشير إلى ذلك بعده. إلا أن المصنف هنا ذكر هذا المطلب، يعني في كتاب اللمعة ذكر هذا المطلب، قال بأنه إما القسم بالذات من خلال العنوان المشير، وإما القسم باسم من أسماء الذات المختصة بالله سبحانه وتعالى. وهنا هذا الذي ذكره تبع فيه العلامة رحمة الله تعالى عليه والمحقق أيضا، إلا أن هذا الذي ذكره هنا هو أشكل عليه في كتابه الدروس، وما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق قد استضعفه في كتاب الدروس. قال بأن هذا الذي ذكر بأنه قسم بالذات من خلال العنوان المشير هذا غير تامين. لماذا؟ باعتبار أنه يأخذ وقت كثير والوقت قد انتهى. إن شاء الله يكون إلى اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.